Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Wa qawluhu ta'ala, wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil ardi wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dunya wa kabbirhu takbira. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هذه الآيات التي أوردها أراد بذلك أن يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق التام. والملاحظ في الآيات الكريمة كذلك أنها تذكر نفيا وإثباتا فقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك في آيات كثيرة في هذا المعنى مع الآيات التي فيها النفي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا مشكلة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. طيب فذكرنا قبل ذلك أن النفي في الأسماء والصفات يفيد إثبات كمال الضبط. النفي في باب الأسماء والصفات يفيد إثبات كمال الضبط. فإذا نفى الله العجز عن نفسه كما في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز يعني إثبات كمال القدرة. نفي العجز يعني إثبات كمال القدرة. طيب عندما قصد بيان عظمة الله سبحانه وتعالى ف هذا الباب يذكر العلماء فيه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وختمت بقول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والآية هذه أي آية الكرسي قال ابن كثير إنها اشتملت على 10 جمل طيب يلا فخر الدين الرازي عنده كلام في التفسير الكبير في تفسير سورة التوبة. قال الغاية من الإيمان تعظيم الله بقدر الإمكان. الغاية من الإيمان تعظيم الله بقدر الإمكان. طيب وأعلى درجات تعظيم الله تعالى تحقيق التوحيد. أعلى درجات تعظيم الله تعالى تحقيق التوحيد. وينافي تعظيم الله بالكلية الشرك بالله. ينافي تعظيم الله بالكلية الشرك بالله. لذلك مع التوحيد تثبت العظمة، ومع الشرك تنتفي، وهذا في القرآن مذكور. طيب في مقام الحديث عن المشركين قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قال قتادة في تفسير هذه الآية: ما عظم الله حق تعظيمه. قال قتادة في تفسير هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. قال: ما عظم الله حق تعظيمه. طيب الآية في المشركين: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الآية في المشركين بدلالة آخرها سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآية نصت على أن المشركين ما عظموا الله تعالى، الآية نصت على أن المشركين ما عظموا الله تعالى. طيب نفس الآية تثبت عظمة الله التي بإثباتها لا ينبغي الشرك به، لأن الله عندما قال وما قدر الله حق قدره قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فارتباط الآية مع بعضها قالوا من عظمة الله أنه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ومن كانت عظمته هكذا كيف يشرك به، من كانت عظمته هكذا كيف يشرك به. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الآية قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. هذا في صحيح البخاري. طيب في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، قال ابن عمر: ويحرك النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقبل بها هكذا ويدبر ويثني على الله تعالى: أنا الملك. حتى قال ابن عمر: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به، حتى قلنا ليخرن به. في رواية قال: حتى قلنا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وفي صحيح مسلم ورد حديث ابن مسعود وقد ذكرناه في مقام سابق في حديث الحبر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والجبال على إصبع. الحديث وفيه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. طيب في آية الكرسي الله سبحانه وتعالى يقول: الله لا إله إلا هو، وهذا توحيد، هذا توحيد. الحي القيوم، وهذا توحيد أسماء وصفات. في آخرها: وهو العلي العظيم. والآية نفسها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وأبو المنذر هي كنية أبي رضي الله عنه، ويكن أيضا أبو الطفيل، أبي له كنيتان أبو المنذر وأبو الطفيل. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. حديث رواه مسلم. طيب ليهنك العلم أبا المنذر، قال النووي: أي ليكن العلم لك رافعا ونافعا، ليكن العلم لك رافعا ونافعا. طيب فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهي الآية التي ختمت باسم العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب في التفسير ذكروا حديثا في إسناده مقال حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بين ظهراني فلات من الأرض والكرسي في العرش مثل ذلك. والراجح أن الحديث معلول، الراجح أنه معلول، حديث رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. طيب السماوات السبع في الكرسي حلقة يعني مثل حبة الذرة مثلا، ملقاة بين ظهراني فلا من الأرض، الفلا هي الصحراء، فالسماوات السبع للكرسي مثل حبة الذرة ملقاة في صحراء، والكرسي للسماوات السبعة مثل حبة ذرة ملقاة في صحراء كذلك. طيب في حديث جابر في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طيب من شحمة الأذن أي هنا، من هنا إلى هنا 700 عام، 700 عام، والعرش تحمله 8 ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. طيب إذا كان الملك الواحد من شحمة الأذن إلى هنا 700 عام، فالثمانية كم، وباقي الملك كله يكون كم؟ فهذا شيء لا يحيط به إلا الله وحده سبحانه وتعالى. طيب ذكروا أيضا حديث الديك وهو حديث معلول كذلك، وإن كان صححه جمع، صححه الحاكم، صححه الذهبي، صححه المنذري وغيرهم، لكن الراجح أنه معلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله لا يعرف عظمتي من حلف بي كاذبا. طيب من صحح الحديث من المحدثين سيؤول المعنى صحيح، لأن الذي يحلف بالله كاذبا ليس شنو، ليس كافرا، لكنه شنو، آثم، لكنه آثم. طيب لا يعرف عظمتي من حلف بي كاذبا، فمن صحح الحديث يؤولون نفي معرفة العظمة، أي على وجه الكمال، أي على وجه الكمال، ويربطون هذا بالقاعدة العامة أن العبادة في التوحيد والإيمان متفاوتون. لكن هذا كله يحتاج إليه إذا صح النص صحيح، هذا يحتاج إليه إذا صح الحديث، لكن الراجح أن الحديث معلول لا يصح. لذلك هنا في هذه الآيات عموما أورد الآيات التي فيها إفادة أن الله سبحانه وتعالى يسبح له الكون علويه وسفليه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقالوا يدخل في هذا ما ورد في أبواب دلائل النبوة، يدخل في هذا الأخبار الوردت في إثبات دلائل النبوة، ومنها مثلا تسليم الجمادات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ مسلم كتاب الفضائل في صحيحه في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بمكة إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعثه، إني لأعرفه الآن. وحديث البخاري الذي رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعرف تسبيح الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحجر إن كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعرفه وبالأولى يعرف الله تعالى. طيب قالوا يدخل في هذا أي في هذا الباب إنكار المخلوقات للشرك، إنكار المخلوقات للشرك، وهذا فيه قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإيمان بلقيس كان سببه إنكار الهدهد لكفره، صحيح؟ أي. فهذا مقصد الشيخ من إيراد هذه الآيات على وجه العموم. نقرأ. قال وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هذا المقصود به الاستسلام، المقصود به الاستسلام، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقصود بهذا عدم الاعتراض على نصوص الشرع، عدم الاعتراض على نصوص الشرع. وصح عن اثنين من الصحابة وهم أبو هريرة وابن عباس أنهما قالا إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. والمقصود بهذا عدم إيراد الاعتراضات العقلية على النصوص النقلية، عدم إيراد الاعتراضات العقلية على النصوص النقلية. وهذا مبتدأ الضلال في الخليقة، وهو الذي جعل له الشهرستاني المقدمات الأولى من كتابه الملل والنحل. المقدمات الأولى من الملل والنحل للشهرستاني جعلها في هذا الباب. وكذلك فعل ابن تيمية في درء التعارض في بعض المواضع بيّن أن هذا أصل ضلال الخليقة. وكلهم يذكرون خبر آدم عليه السلام في عدم سجود إبليس له، ويذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فباعث الإباء والاستكبار هو الاعتراض بالرأي في مقابل النص، والاستكبار بالمادة التي خلق منها في مقابل مادة آدم عليه السلام. بل استكبار إبليس كان ناشئا عن عدم انقياده الأول، كان ناشئا عن عدم انقياده الأول. طيب وقالوا هذا كما ينتظم العقائد ينتظم فخ الفروع كذلك، لأن العقول قالوا لا تحيط شنو، لا تحيط إلماما وإدراكا بالأسرار الخفية للتشريع. ومن ذلك قالوا أمور العبادات المربوطة بالعدد، يعني مثل الصلاة، مثل الصلاة، فصلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثة. فما في أحد يملك يعترض يقول ليه المغرب ثلاثة، وما في أحد يعترض يقول ليه الصبح ما نخلي ثلاثة والمغرب نخلي اثنين وهكذا. وهذا الأمر عموما ألمح إليه الإمام البخاري وأشار إليه وذكره صراحة في صحيحه في كتاب الصوم. فحكى كلامه بالزناد شيخ الإمام مالك قال إن السنن ووجوه الخير كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب قال المحرمات في هذه الآية اتفقت عليها الشرائع كلها اتفقت عليها الشرائع كلها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد من الآية أن الشرك ليس لأهله حجة عليه قط، لأن السلطان هو الحجة. السلطان في الآية قال هو الحجة، والوجه في ذلك بين الشيخ نفسه في مواضع أخرى وبين ابن القيم كذلك، وهو أن نصوص الشرع سميت سلطانا لأن لها ملكة وسلطانا قويا على قناعات القلوب. بل حتى ابن تيمية نفسه فصل أن سلطان الشرع أقوى من سلطان السيف، قال لأن سلطان السيف ينقاد العباد إليه قهرا وسلطان الشرع ينقاد العباد إليه قناعة، والقناعة محلها القلب والقهر محله الجسد. صحيح ولا ما صحيح؟ وما كان في القلب لا بد أنه أشد رسوخا مما كان على قهر شنو؟ على قهر الجسم. ولذلك مقصده أن الشرك ليس عليه حجة قط. وفي الآية الأخرى أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. إذن المقصود شنو؟ المقصود ما في حجة قط على شنو؟ على الشرك بالله تعالى، وإنما قامت الحجة على إفراد الله بالتوحيد. ومن ذلك باب الأسماء والصفات، من ذلك باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن صفات الله يعني سمتها الكمال المطلق التام، وصفات المخلوقين سماتها النقص، إما مطلقا وإما شنو؟ إما نسبيا. أي نعم. قال وقوله تعالى الرحمن على الأرش استوى في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء عنده معاني في اللغة، أولا عنده معاني في اللغة. طيب فالاستواء معناه العلو، الاستواء معناه العلو. قال الله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طيب إذا استويتم عليه أي إذا علوتم، إذا علوتم. طيب والاستواء أيضا يأتي في اللغة بمعنى الامتلاء، بمعنى الامتلاء. خلاص. والعرب تقول استوى القمر أي امتلأ، استوى القمر أي امتلأ. طيب، والاستواء كذلك معناه الإقبال على الشيء أو إليه، الإقبال على الشيء. والاستواء يعني كذلك يأتي في لغة العرب فقط بمعنى الاستقرار، بمعنى الاستقرار. هذا في اللغة. طيب، في القرآن الكريم يأتي على أنواع ثلاثة في السياق، في سياق الآيات يأتي الاستواء على أنواع ثلاثة من سياق الآيات. فأولا يأتي الاستواء مجردا من أداة، يأتي الاستواء في القرآن مجردا من أداة، أي لا يذكر معه على ولا إلى. وهذا ورد في موضع واحد في سورة القصص في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واستوى هنا علماء التفسير قالوا معناها قوية واشتد، معناها قوية واشتد. طيب، نمرة اثنين، يأتي الاستواء في القرآن مقرونا بإله، مقرونا بإله. وهذا ورد في موضعين، ورد في موضعين في سورة البقرة وفي سورة فصلت. ففي سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى السماء. وفي سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والاستواء هنا فسروه بالإقبال، هنا فسروه بالإقبال على الوجه الذي يليق بالله تعالى. طيب، نمرة ثلاثة، يأتي الاستواء مع على، مع الحرف على. وفي حق الله تعالى ورد ذكر استواء الله على العرش في الآيات السبعة التي سردها المصنف، التي سردها المصنف. وورد كذلك بنفس الأداة على في حق المخلوقين، في حق المخلوقين ورد هذا في سورة الزخرف وفي سورة الفتح. لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وفي سورة الفتح فاستغلظ فاستوى على سوقه. يلا في المواضع هذه في المواضع السبعة فالاستواء معناه العلو والارتفاع. الاستواء معناه العلو والارتفاع. وهذا الذي اعتمده البخاري في صحيحه. هذا الذي اعتمده البخاري في صحيحه وحكاه في كتاب التوحيد عن أبي العالية. حكاه في كتاب التوحيد عن أبي العالية. وهو الثابت في التفسير عن مجاهد. هو الثابت في التفسير عن مجاهد. بل حكاه الدارمي إجماعا. حكاه الدارمي إجماعا. يلا بعد استولى وكان الله ولا مكان. لأنهن لما نجي يرد هذا بيقول لك يلزم أن لله مكانا خلاص. فتفسير استولى تفسير محدث. تفسير استوى باستولى هذا تفسير محدث. وبين المصنف نفسه وابن الجوزي الحنبلي والحافظ ابن حجر وابن القيم وغيرهم بينوا أن هذا باطل حتى في اللغة. بينوا أن هذا باطل حتى في اللغة. لا يأتي في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء. والبيت المشهور يعني قد استوى بش على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. فكثير من المحدثين قالوا لا يعرف قائله أصلا. قالوا لا يعرف قائله أصلا لأن البيت بتاع شعر بيكون منظوم من ضمن قصيدة في ديوان. صحيح يعني يقول لك ده ديوان المتنبي، ده ديوان أبو فرات الحمداني، ده ديوان أبو تمام وهكذا. فهذا بيت ملقوط لقصة زي ما يقولون بيت ملقوط صح. أي لا يعرف له قائل ولا تعرف له قصيدة مودع فيها. أي هذا البيت لا يعرف له قائل ولا تعرف له قصيدة مودع فيها. طيب ابن القيم ذكر في النونية معاني الاستواء أي شرعا. خلاص. ويمكن أن يكون لغة كذلك. فقال ولهم عبارات عليها أربعون يعني للاستواء. ولهم عبارات عليها أربع عبارات أي تفسيرات. أي تفسيرات. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان. قد حصلت للفارس الطعان. وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يلا لمن قال استقر هذا صحيح لغة أما تفسيرا عن السلف فلم يرد هذا. هذا مما يتفطن له. هذا مما يتفطن له لأنه في ناس شنعوا على ابن القيم. في ناس شنعوا على ابن القيم وقالوا كيف يقول إن الله جل جلاله استقر على العرش لأنه حكى المعنى. حكى المعنى. كون الاستواء بمعنى الاستقرار هذا في اللغة ثابت، هذا في اللغة ثابت، لكن في تفسير آيات الاستواء لم يرد، في تفسير آيات الاستواء لم يرد، فيكون ثابت شنو؟ ثابت لغة فقط، ثابت لغة فقط. طيب أما أبو عبيدة الذي ذكره فهو معمر بن المثنى من أئمة اللغة، معمر بن المثنى من أئمة اللغة، ومن شنه على ابن القيم فكان هذا من باب العصبية، لأنه لو شنه عليه وهو ابن القيم يعني منشئ أم ناقل؟ هو ناقل، نقل كلام من؟ كلام أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيدة من أغران أحمد بن حنبل الشيباني، هو الإمام أحمد طبعا، فمن قال له أبو عبيدة صاحبه منه؟ صاحب الشيباني، الشيباني يقصد الإمام أحمد بن حنبل. خلاص طيب، والتفسير بالاستيلاء أبطلوه حتى لغة ولازما، أبطلوه لغة ولازما، فإبطاله لازما قالوا من وجهين، إبطاله باللازم من وجهين، الوجه الأول قالوا لا استيلاء إلا بمغالبة، لا استيلاء إلا بمغالبة، والله تعالى لا يغالب، الله تعالى لا يغالب، لذلك العرب في لغتها إذا قالت مثلا استولى جيش ما على بلد فهذا لا يكون إلا بعد أن وجد مغالبة من جيش البلد التي استولى عليها، فالاستيلاء في اللغة يكون في مقابل شنو؟ في مقابل المغالبة، فلا يقال مثلا فلان استوى على مصر إلا إذا غالبه ونازعه أهلها. والوجه الثاني أن الاستيلاء، أن الاستيلاء بالأمر الذي قصده المؤولة، فأبو الحسن الأشعري بعد رجوعه قال هذا لا يختص بالعرش، لا يختص بالعرش، لأنه لا شيء في الكون خارج عن قبضة الله وعن ملكه، لا شيء في الكون خارج عن ملك الله جل جلاله، فلا يبقى لتخصيص الاستواء بالعرش معنى، لا يبقى لذلك معنى. طيب بعد ذلك يعني ذكروا وجوها كثيرة في إثبات علو الله تعالى بحسب تنوع العبارات في النصوص، بحسب تنوع العبارات في النصوص، ومن المشتهر الوارد في ذلك إثبات أن الله جل جلاله في السماء، وهذا دليله حديث الجارية، دليله حديث الجارية، وهو حديث مشهور في الموطأ وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود ورواه النسائي كذلك وغيرهم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب كذلك في المسند، مسند الإمام أحمد في حديث خروج الروح، في حديث خروج الروح تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج روح المؤمن وروح الكافر، ففي خروج روح المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، إلى السماء التي فيها الله، وثبت هذا أيضا في حديث تزويج زينب بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري، وورد بروايتين، رواية قالت زوجكن أهاليكن أي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، في في رواية قالت أنكحني الله في السماء، في رواية قالت أنكحني الله في السماء، أي أن الله زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. طيب، فقوله تعالى زوجناكها تفسيره في حديث زينب نفسها في صحيح البخاري قالت أنكحني الله في السماء، أنكحني الله في السماء. طيب، وهكذا ورد عن السلف التعبير بشنو؟ بذات العبارة. وصح هذا من كلام مالك رحمه الله، قال إن الله في السماء، قال مالك رحمه الله إن الله في السماء. طيب، هذا له معنيان قالوا أو وجهوه توجيهين. الأول أن تكون فيه بمعنى على، أن تكون فيه بمعنى على، خلاص. ففي السماء أي على السماء، على السماء. أو تكون السماء بالمعنى اللغوي، في السماء أي في شنو؟ أي في العلو. وهذا وافق قوله وهو العلي العظيم. أقرأ. قال وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يلا، هو يقصد بهذا شنو؟ إثبات علو الله تعالى بتعدد السياقات في ذلك. فمنها استواء الله على العرش، استواء الله على العرش، ومنها ذكر كوني ذكر أن الله تعالى في السماء، ومنها أن الله يرفع، يعني إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والتعبير بذكر الصعود كذلك، تصعد إليها أشياء. والتعبير بالنزول، خلاص. نعم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا شنو؟ كثير. وأدخل معه الفطرة ورفع اليدين للسماء عند شنو؟ عند الدعاء، وما جرى مجرى ذلك. نعم. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم؟ طيب، أأمنتم من في السماء أي الله سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى، أنهم بيقولوا جبريل، وأن بيقولوا من في السماء قالوا جبريل. طيب كيف هذا؟ كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أي، فهذا كلام ما صحيح اللي بيقولوا في ده، هذا كلام باطل وفاسد. أي، نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يلا، دي آيات المعية، أي هذه آيات المعية، وورد في القرآن كثير ورد في القرآن كثير. تعطي معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد هذه للرسل وللمؤمنين. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وآية سورة الحديد قال هي عمدة في الباب هذا، آية سورة الحديد التي أوردها هي عمدة في الباب، لأنها ذكرت استواء الله على عرشه وذكرت معيته لعباده. آية. طيب، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهنا الآية بيّنت أن الله مستوى على عرشه. طيب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا تأكيد لاستوائه على عرشه، وزيادة تأكيد للعلو. طيب، وهو معكم أينما كنتم، أي معيته، معية علم وإحاطة، وكان الله بكل شيء محيطا. فقالوا ليس في الآية تأويل أصلا، ليس في الآية تأويل، لأن أول الآية فيه إثبات استواء الله على العرش، وآخرها فيه إثبات شنو؟ إثبات المعية، أي إثبات المعية، وهي على ظاهرها، وظاهرها قالوا هو النصر والتأييد، والإحاطة بشنو؟ بالعباد، كما قال الله في آية أخرى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وهذا في القرآن كثير. آي. فالآية تفهم على حسب شنو؟ على حسب سياقها، والنصوص عموما تفهم أيضا على حسب شنو؟ على حسب سياقها. آي. وفي الأصول كتبوا مورد السياق في النصوص، كتبوا مورد السياق في النصوص. فآية الحديد هي العمدة، فيها إثبات استواء الله على عرشه، وفيها إثبات المعية. لذلك السلف مسروها بالعلم، وورد هذا عن مالك وعن سفيان بن عيينة وغيرهما. أي هذا. قال: وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يلا، كل هذه الآيات أوردها أراد بإيرادها أن يبين إثبات الكلام لله تعالى. أي أراد بها إثبات الكلام لله تعالى، وإثبات الكلام قالوا صفة كمال، ونفيه نقص، نفيه نقص. لذلك قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ف فمن دلائل نقص العقل وبطلان إلهيته أنه لا يتكلم، أنه لا يتكلم. فدل هذا على أن الله يتكلم، وهكذا جاء صريحا منهم من كلم الله، وهذا فسر بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقولهم يعني وكلم الله موسى تكليما، هكذا قرأها المعتزلة ومن معه، وردوا عليهم بجنوب بالنقل، ردوا عليهم بالنقل، وردوا عليهم بضم الآية إلى آية الأعراف. طيب وكلم الله موسى، فهكذا القراءة المتواترة، هكذا القراءة المتواترة، وهي قراءة العامة، يعني أي عامة القراء، وجعل موسى هو الفاعل، أي موسى هو المتكلم، وأن موسى هو الذي كلم الله، هذا فاسد في النقل، هذا فاسد في النقل. والآية الأخرى تبطله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فنسب الله الكلام إليه. وفي نفس الصورة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا كثير. طيب والكلام قالوا صفة ذات وصفة فعل، كلام الله صفة ذات وصفة فعل كلاهما. وصفة الذات المعنى أن الله لم يزل متكلما، المعنى أن الله تعالى لم يزل متكلما. أما كونه صفة فعل أو صفة مشيئة واختيار، فهذا أخذ منه القاعدة المشهورة في العقائد، قالوا إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، هذه قاعدة، قالوا إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يقصدون به صفة شنو؟ صفة ذاتية، صفة ذات. حادث الآحاد أي أن الله يتكلم متى شاء، وفيه الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث هذا عائد لشنو؟ للمشيئة والاختيار، عائد للمشيئة والاختيار. في الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء، خلاص. طيب مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة، لا تكلموا في الصلاة. طيب قلنا ما أي المهم، يلا قالوا قديم النوع أي صفة ذات، حادث الأحد أي صفة شنو؟ صفة مشيئة واختيار. طيب صفة مشيئة واختيار هذه قالوا أدلتها كثيرة، فمثلا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. طيب يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا قاله الله لموسى عليه السلام منذ الأزل أم قاله لموسى لما جاء الشجرة؟ قاله له لما جاء الشجرة، فلو قلنا أن الله خاطب موسى هذا الخطاب منذ الأزل فلزم أن يكون موسى عليه السلام موجودا منذ الأزل، صحيح؟ وهذا باطل، يعني بالتأكيد هذا باطل. يا إبراهيم خلاص، وهذا واضح يعني. هذا واضح. يلا اللبس هنا لما انجل الكلابية ولا شاعر والنازل من هنا جاء ضلال في باب الكلام، بل ذات نشأة المذهب الكلابي والأشعري تعود لهذه الجزئية في ضلالهم. وهذا موضوع آخر يأتي شنو في حينه إن شاء الله تعالى. أقرأ. قال: وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: هذا دل على أن القرآن كلام الله، هذا دل على أن القرآن كلام الله. أي ولأن المعتزلة وين والجهمية وديل بيقولوا القرآن شنو؟ مخلوق، صح؟ أي أما لسنة عقيدتهم أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهم على هذا مجمعون. يعني القول بأن القرآن مخلوق هذا لا يعرف عن أي صحابي، خلاص هذا لا يعرف عن أي صحابي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن كانت كلمات الله مخلوقة فمعلوم أنه لا يستعاذ بالمخلوق، صحيح؟ آي نعم. وهذا مما يبطل شنو؟ مما يبطل أصل قولهم. ولذلك استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن القرآن ليس مخلوقا. نعم. قال: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلون كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلا تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس نجيب في الرؤية. نجيب في الرؤية.